قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. ذكر من الذكر، ذكر من الذكر بكسر الذال، ذكر من الذكر بكسر الذال، فهو باللسان، فهو باللسان أي ذكر الله بلسانه. والمراد بقوله خاليا أي بعيدا منفردا، والمراد بقوله خاليا أي بعيدا منفردا أي بعيد من الناس ما في أحد حوله، فذكر الله منفردا خاليا منفردا بنفسه، فليس ثم أحد عنده. وهذا يجلب الخشوع إذا تأمل الشخص عظمة الله وذكر الله في الخلوة، فلا شك أنه يتأثر إذا استحضر قلبه أو إذا كان في استحضار قلب. أو خاليا من الالتفات إلى غير ذلك، أو خاليا من الالتفات إلى غير ذلك أي إلى غير الذكر مع أنه بين الناس، أو خاليا من الالتفات إلى غير ذلك، ولو كان في ملأ، ولو كان في ملأ بين الناس ويذكر الله يذكر عظمة الله وإذا به يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، الناس في واده في واد آخر وربما يتعجبون من بكائه، فمحتمل أن يكون منفردا عنه ومحتمل أن يكون خاليا عن الالتفات أو من الالتفات إلى غير الذكر مع أنه بجانب ناس ولكنه ما يلتفت لأحد، فهو مقبل على الله في الذكر، فهو في احتمال أن يكون منفرد عنهم وأن يكون معهم لكن غير ملتفت للذكر وإن كانوا بجانبه. ولو كان في ملأ وهو منصوب على الحال، وهو منصوب على الحال ذكر الله خاليا حال كونه خاليا. ومعنى فاضت عيناه، ومعنى فاضت عيناه أي امتلأتا بالدمع، أي امتلأتا بالدمع حتى فاض عنها، أي الدمع حتى خرج عن العين، فالذي فاض هو الدمع في الحقيقة. امتلأتا بالدمع حتى فاض عنها، فالفائض هو الدمع على العين، فالفائض هو الدمع للعين. ففيه مجاز الحذف على قولهم، وإن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ففيه مجاز الحذف أي ففاض دمع عينيه، أي ففاض دمع عينيه، فحذف هذا الدمع وأقيم المضاف مقامه ففاضت عيناه، والعينان لا تفيضان وإنما الدمع الذي يفيض يخرج منهما، لكن هذا من أساليب اللغة للمبالغة في الشيء كأن العين هي التي فاضت. ففيه مجاز الحذف ففاض دمع عينيه، ففاض دمع عينيه، وأسند الفيض إلى العين، وأسند الفيض إلى العين مبالغة، وأسند الفيض إلى العين مبالغة. حيث جعلت العين من فرط البكاء، حيث جعلت العين من فرط البكاء، من فرط البكاء كأنها نفسها تفيض، حيث جعلت العين من فرط البكاء كأنها نفسها تفيض. وهو من ذكر المحل وإرادة الحال، انتهى كلام الحافظ. وهو من ذكر المحل وإرادة الحال، من ذكر المحل وهي العين وإرادة الحال الذي فيها وهو الدمع، فذكر المحل وأريد الحال الذي فيه. وهو من ذكر المحل أي العين وإرادة الحال وهو الدمع، انتهى. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه فضيلة البكاء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الثالث: فيه فضيلة البكاء من خشية الله وفضل طاعة السر وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها، انتهى. وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها، انتهى. وبهذا نكون انتهينا من حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة أنواع جناس يندرج تحتهم ما يندرج ممن أعانهم الله على الطاعات وحباهم بمثل هذه المبرات حتى نالوا الاستظلال بظل عرش الرحمن، فهنيئا لهم، ونسأل الله أن نكون منهم. نسأل الله من فضله على ما تعلمون من الحال إلا من رحم الله، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. أخرجه ابن حبان ذكر البيان بأن ظل كل امرئ يعني تحت هذا الباب. أخرجه ابن حبان ذكر البيان بأن ظل كل امرئ في القيامة ذكر البيان بأن ظل كل امرئ في القيامة يكون صدقته، يكون صدقته برقم 3310، برقم 3310، والحاكم الأول 301 مستدرك، حاكم المستدرك، الحاكم في المستدرك الأول 301 من طريق عبد الله بن المبارك، من طريق عبد الله ابن المبارك قال: حدثنا حرملة بن عمران، قال: حدثنا حرملة ابن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير، يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الحديث، وذكر الحديث، حدثه أنه سمع عقبة ابن عامر وذكر الحديث، وفي رواية: حتى يحكم بين الناس، وفي رواية: حتى يحكم، لأنه هنا يفصل، حتى يحكم بين الناس. قال يزيد، قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم، وكان أبو الخير لا يخطئه، لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، لا يخطئه يوم، هذا من العمل بالعلم، لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، ولو كعكة ولو بصلة، ولو كعكة ولو بصلة، لا تحقرن من المعروف شيئا. كعكة هذه لا تحتقرها، تحسبونه احسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولو بصلة، واحد كم واحد ما معه بصلة ربما في البيت يريد يصلح تكشون بها ما يجد البصلة، صحيح والله تعطيه بصلة هنيئا لك، كيف لو أعطيت الكيلو البصل؟ لا تحتقروا يا طلاب العلم الخير والله، ولا سيما مع الأرحام لا تحتقروا، فيتفقد كل واحد منا أهله فلعلهم محاويج وأنت لا تعلم. تفضل. إيه كي إيه نعم أحسنت. ومشكلة هذا الآن في الزمان هذا خصوصا، الذي تعطيه هو الذي يحتقر هذه العطية، وإيش أنت بصل وجدت إلا هذا ويتكلم عليك يمكن في كل مكان، الله فلان هذا ما يستحي جاي يعطينا بصلة يلا قم مشاكل، فإذا رأيت مفسدة مثل هذا، ولا سيما نحن في زمن الغربة، ما يقدرون مثل هذه الأشياء. لكن طالب العلم نحن نخاطب هذا الذي يعلم العلم، لا يحتقر الشيء اليسير من أخيه، بل يشجع عليه ويقول له جزاك الله خيرا، شجع على الخير هذا ويشكر أهله. ولو كعكة أو بصلة، ولو كعكة ولو بصلة. والحديث بالصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، الثاني صفحة 27، والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله قال بعد إخراجه من مسند أحمد، الثاني 27، قال بعد إخراجه من مسند أحمد من طريق ابن المبارك به، قال بعد إخراجه من مسند أحمد من طريق ابن المبارك به، أي بالسند الذي تقدم إملاؤه، من طريق ابن المبارك به: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. شرح الحديث: قال القارئ، شرح الحديث: قال القارئ: والأظهر أن معناه، والأظهر أن معناه ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، والأظهر أن معناه، أي على ظاهره، والأظهر أن معناه ظل المؤمن يوم القيامة صدقته الكائنة في الدنيا. هذه الصدقة تكون ظل تستظل بها، يجعل الله فيها هذا الظل كراما للمتصدقين، تشجيعا على باب الصدقة. ظل المؤمن يوم القيامة صدقته الكائنة في الدنيا، الكائنة في الدنيا أي إحسانه إلى الناس، أي إحسانه إلى الناس، وهو من باب، وهو إما، وهو إما وهو إما بأن وهو إما بأن تجسد صدقته، وهو إما بأن تجسد، تصير جسم، بأن تجسد صدقته أو يجسم ثوابها، وهو إما بأن تجسد صدقته أو يجسم، وهو من فن العبارة فقط والتنويع والتجسيد والتجسيم تقريباً، أو يجسم ثوابها، فهي إما الصدقة تجسد ويستظل بها، أو الثواب، ثواب الصدقة هو الذي يجسد ويستظل به، أو يجسم ثوابها، والله على كل شيء قدير. وقد تختص الصدقة بما لها ظل، يعني تجعل هكذا لها ظل، وقد تختص الصدقة بما لها ظل حقيقي، بما لها ظل حقيقي كثوب وخيمة، أي كالثوب والخيمة يكون لها ظل حقيقي. وقد تختص الصدقة بما لها ظل حقيقي كثوب وخيمة، كما ورد في بعض الأخبار، كما ورد في بعض الأخبار. قال الصنعاني رحمه الله، انتهى كلام القارئ، انتهى. قال الصنعاني رحمه الله: كون الرجل، هذا من مرقاة المفاتيح، أو من مرعاه، مرعاة المفاتيح نقلا عنه، والقارئ المرقاة. وقال الصنعاني: كون الرجل في ظل صدقته، وقال الصنعاني: كون الرجل في ظل صدقته يحتمل الحقيقة، يحتمل الحقيقة، وأنها تأتي أعيان الصدقة، وأنها تأتي أعيان الصدقة، صدقات هذه أعيانها تأتي وتستظل تحتها، فتدفع عنه حر الشمس، فتدفع عنه حر الشمس، أو المراد في كنفها، أو المراد في كنفها وحمايتها، أو المراد في كنفها وحمايتها، انتهى. قال المبارك فوري في المرعاة 66 و300: قلت والحمل على الحقيقة هو المعتمد، قلت والحمل على الحقيقة هو المعتمد. وقال القرطبي رحمه الله كما في شرح الزرقاني عن موطأ الرابع 42 و500، قال القرطبي رحمه الله كما في شرح الزرقاني عن موطأ الرابع 42 و500: فإن قيل حديث المرء في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الخلائق، فإن قيل حديث المرء في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الخلائق، وحديث سبعة يظلهم الله، وحديث سبعة يظلهم الله، تدل على أن في القيامة ظلالا، تدل على أن في القيامة ظلالا غير ظل العرش، هذا ظل الصدقة، وهناك سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، هذه الأحاديث تدل على أن هناك ظلالا غير ظل العرش يستظل بها أهلها، تدل على أن في القيامة ظلالا غير ظل العرش. أجيب بأن فيها ظلالا، أجيب بأن فيها ظلالا بحسب الأعمال، أجيب بأن فيها ظلالا بحسب الأعمال، تقي أصحابها حر الشمس، تقي أصحابها حر الشمس والنار وأنفاس الخلائق، ما يشم شيء من أنفاس الخلائق، هم في ذلك الزفير ربما والشهير، يعني يقصد من حر الشمس يحصل شيء من إخراج النفس، تقي أصحابها حر الشمس والنار وأنفاس الخلائق، ولكن ظل العرش أعظمها، ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها، يعني هناك ظلال بحسب الأعمال، لكن ظل العرش أعظمها وأفضلها وأشرفها، ففي إثبات ظلال أخرى غير ظل العرش، لكن ظل العرش هذا الذي فيه الناس أولئك أصناف، هذا أعظم إيش؟ الظل، ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها، يخص الله به من شاء من يشاء، يخص الله به من يشاء من عباده الصالحين. ومن جملتهم المتحابون في الله، هو يشرح هذا الحديث فذكره، وإلا نحن نقول من جملتهم من سيكون هنا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، لكن هو يشرح حديث المتحابون على حكايته. ومن جملتهم المتحابون في الله، ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش، ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش، ما في إلا ظل العرش فقط، ما في ظلال أخرى لأعمال أخرى، ظل العرش هو الموجود استظل بها هؤلاء الأصناف، ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمعوا، يستظل به المؤمنون أجمعوا، هكذا أتى بالتوكيد على هذا اللفظ، يستظل به المؤمنون أجمع، والمشهور أجمعون لكن أكد بالتكسير. ولكن لما كانت تلك الظلال، ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمع، ما إعراب أجمع؟ توكيد. ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال، ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال، وكانت الأعمال تختلف، وكانت الأعمال تختلف، حصل لكل عامل، وكانت الأعمال تختلف، حصل لكل عامل ظل يخصه، حصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش. هذا الظل هو من ظل العرش بحسب هذه الأعمال الطيبة، ينبثق هذا الظل من ظل العرش ويكون لهؤلاء، وهؤلاء يكون لهم ظل إلى آخر ذلك، وكلها داخلة تحت إيش؟ ظل العرش، كلها من ظل العرش. هذا ظل المتصدق هو من ظل العرش، ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال، وكانت الأعمال تختلف، حصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش، من ظل العرش. والعرش عظيم، إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش وهو أعظم المخلوقات، فيخرج منه هذه الظلال العظيمة بحسب العمل، يخصه من ظل العرش بحسب عمله. وسائر المؤمنين شركاء في ظله، وسائر المؤمنين شركاء في ظله، أي في ظل العرش، لكن هؤلاء لهم أعمال جليلة، فجعل الله لهم ظلاً من ظل العرش خاص بهم. وسائر المؤمنين شركاء في ظله، وهذا كله من الاستظلال الحقيقي، وهذا كله من الاستظلال الحقيقي، انتهى. فهذا قول القرطبي رحمه الله. هل هناك ظلال أخرى؟ ظاهر الحديث ما سمعته، كل امرئ في ظل صدقته، هناك ظلال غير ظل العرش، وصاحب الصدقة كما تقدم يدخل أيضا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها في السبعة الذين تقدموا، لكن هذا تمييز خاص لهم. هل هذا الظل خاص ليس من ظل العرش أم هو من ظل العرش؟ على ما ذكر القرطبي من الخلاف والاحتمال. طيب، بقي شيء أخير نكتبه يتعلق بشرح الحديث. قال العامري: ليس المراد، قال العامري صاحب الرياض المستطابة، ليس المراد بها ظله، ليس المراد بها ظله، ليس المراد بها ظله من حر الشمس فقط، ليس المراد ظله من حر الشمس فقط، بل تمنعه من جميع المكاره، بل تمنعه من جميع المكاره وتستره من النار. فهنيئاً والله هنيئاً للطيبين هؤلاء الصالحين الذين يبذلون المال ويبذلون الأعمال ويبذلون الأنفس الغالي والنفيس من أجل الله سبحانه وتعالى والرضا. بل تمنعه من جميع المكاره وتستره من النار إذا واجهته، وتستره من النار إذا واجهته، وتوصله إلى جميع المحاب، وتوصله إلى جميع المحاب. هذه الأعمال الطيبة ما تقيك من حر الشمس فقط، هذا جزء من الأجزاء التي ينتبع أرباب الأعمال الصالحة بها ويكون لهم مثل هذا، أنها تقي حر الشمس، وهكذا تقي غير ذلك من المكاره هذه الأعمال، وإنما ذكر جزء من الأجزاء التي تقيها الأعمال الصالحة، وإلا تقي النار وما أدراك من النار وما في النار. وتوصلك إلى جميع المحاب، وتوصله إلى جميع المحاب، وتسره من النار إذا واجهته، وتوصله إلى جميع المحاب، وتوصله إلى جميع المحاب من قولهم فلان في ظل فلان، من قولهم فلان في ظل فلان، معناه أنه ما يصل مكروه بإذن الله سبحانه، ما دام هو في ظل فلان فكيف إذا كان في ظل عرش الرحمن، ما يصل مكروه، فهو يقيه ويوصل إليه جميع المحاب من قول فلان في ظل فلان. وتمسك به، وتمسك به من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، انتهى من فتح القدير. وتمسك به من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، انتهى من فتح القدير الثاني 62 و300. هذا شيء مما يتعلق بشرح الحديث، لأن هذه الأحاديث ما في إلا شرح لها، ضمنها من سائل هذه الإشارات له، وسيأتي تتم إن شاء الله في وقت آخر. قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.